أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. تك شيئا وسلام عليه يوم ولد

فحملته فانتبذت به مكانا قصيا لمن يعمل وجعل